قولي ويحي نادي سيرت ناسي انا عصي طيب وابن حلال وابن حلال وابن حلال ابن حلال انا عصي طيب وابن حلال وابن حلال صبرت مرة مع الدنيا صبرت مرة مع الدوني ولا امشي مرة مع الدوني مع الدوني وعمري ما خلف مع دوني انا عصري طيب وابن حلال وابن حلال وابن حلال ابن حلال انا عصري طيب وابن حلال وابن حلال صبرت مرة ما عدوني ولا مشيش مرة ما عدوني وعمري ما خلف ما عدوني انا عصري طيب ابن حلال ابن حلال ابن حلال ابن حلال انا عصري طيب وابن حلال وابن حلال بعد مغزي ليه انت وفي العتاب ليه انت بعد مغزي